الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. حدثنا عادم بن أبي إياس، حدثنا شعبة، حدثنا مغيرة بن النعمان قال: سمعت سعيد بن جبير قال: آية اختلف فيها أهل الكوفة، فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هي آخر ما نزل، وما نسخها شيء. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله رسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. في كتاب التفسير وفي الآيات من سورة النساء قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وتتمت الآية: فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول سعيد بن جبير: يقول هذه الآية اختلف فيها أهل الكوفة، يعني هل هي منسوخة ولا هي محكمة أو مخصصة؟ وذلك أن هذه الآية تبين أن من يقتل مؤمنا متعمدا إنه لا توبة له وأنه مخلد في النار، أو أنه إن مات غير تائب فهو مخلد في النار. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وجاء وصف الخلود في النار. وهناك الآية الأخرى قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا لمن مات على هذه، فمن مات على الشرك فهو مخلد في النار. ولكن إذا مات على الإسلام أي ذنب أحدث يوم القيامة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك، فيدخل في ما دون الشرك قتل النفس التي حرم الله أو أكل الربا أو غير ذلك من الكبائر. فيقول اختلف فيه، هذا نوع الاختلاف، إن هل هي محكمة وبالتالي من مات غير تائب من قتل نفس عمد، قتل مسلما عمدا ومات على هذا فهو مخلد في النار ولا يخرج منها، مخلد في النار خلود الكفار، أم أنه يعني يبقى أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، أو أنه يعذب يعني في النار عذاب ثم بعد ذلك يذهب إلى الجنة. يقول لما اختلف فيها في الآية: رحلت فيها إلى ابن عباس، يسأله، رحل فيها ابن الكوفة إلى ابن عباس في مكة، وفي آخر عمره في الطائف ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فسألته عنه ما هو في الشأن الذي اختلف فيه، فقال: نزلت هذه الآية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، قال: هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. فابن عباس كان يرى أن من قتل النفس من هذه الآية خلص، قال: هي آخر ما نزل يعني من القرآن، وما نسخها شيء، ما أتت آية بعدها تنسخها. وكان يرى أن قتل النفس يعني المؤمنة يعني في من لم يتوب من هذا فإنه مخلد في النار خلود الكفار. لكن جمهور أهل العلم طبعا على خلاف يعني قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو أنه يعني إذا مات غير يعني تائب فإن أمره إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، و يعني لا يكون بقاؤه في النار بقاء الكفار. هل في خلاف على التائب غير مخلد؟ هل في خلاف على الإمام على التائب؟ لا لا، من تاب هذا لو تاب من أي ذنب فإنها تقبل توبته، يعني من تاب من أي ذنب فإنها تقبل توبته، لأن الله تبارك وتعالى قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي حديث الرجل الذي قتل 99 نفس وأتمها 100 وقال لذلك العالم: هل لي من توبة؟ قال: ومن يعني يحول بينك وبين التوبة. باب: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، السلام والسلام والسلم واحد. نعم. حدثني علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تقولوا لمن ألقى عليكم السلام لست مؤمنا. قال ابن عباس كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم فقتلوا وأخذوا غنيمته. فأنزل الله في ذلك إلى قوله عرض الحياة الدنيا تلك الغنيمة. قال ابن عباس السلام السلام. قال الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وأول الآية هي أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبين ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبير. هذه الآية أمر الله تبارك وتعالى فيها بأن المسلمين إذا ضربوا جاهدوا في سبيل الله أنهم يعني لابد أن يتبينوا من يقاتلونهم هل هم مسلمون أم لا. إذا كان النبي إذا غزا قوم ينتظر إلى الصبح فإذا أرى سمع أذانا فإنه يمسك وإذا لم يسمع أذانا أغار عليه. فابن عباس يقول في الآية بأن من سبب نزول الآية أن قوم من المسلمين غزوا وكان في رجل يعني في غنيمة له يعني فظنوه مشركا يعني قتلوه وأخذوا يعني غنمه. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية ولا تقول ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال ابن عباس كان رجل في غنيمة مو في غنم كثيرة يعني الغنيمة للتصغير له فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم. ظنوا أنه يعني إنما قال هذا يعني مستهزئا أو متعوذا وهو ظنوا أنه مشرك فقتلوه وأخذوا غنمه. فأنزل الله في ذلك قوله تبتغون عرض الحياة الدنيا يعني تلك الغنيمة. قال قرأ ابن عباس ولا تقول أن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وطبعا في القراءة الثانية يعني السلام لست مؤمنا. نعم. باب لا يستوي القاعدون من المؤمنين. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني سهل بن سعد الساعدي أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها عليه قال يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد معك لجاهد وكان أعمى. فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترط فخذي ثم سري عنه. فأنزل الله غير أولي الضار. نعم. هذه الآية قول الله تبارك وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة. يقول سهل بن سعد الساعدي يقول رأيت مروان بن الحكم. مروان بن الحكم وكان أمير يعني على المدينة يقول في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه. يقول أخبرنا أي مروان أن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وزيد كان من كتاب وحي النبي صلوات الله عليه وسلم أخبره أن النبي أملى عليه النبي يملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. يقول كان ابن عبد الله بن مكتوم جالس ويعني سمع الآية وعبد الله بن مكتوم كان أعمى فقال يعني يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد معك لجاهد. يعني قاعد يعني عن الجهاد معذور والله أخبر بأنه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله وهو لا يستطيع أن يجاهد. يقول أنا رجل أعمى ما أستطيع أن أجاهد. فيعني تفضيل أهل الإيمان يعني بما أعطاه الله تبارك وتعالى من الصحة والسلامة للجهاد. قال لو أستطيع لأجد. فأنزل الله تبارك وتعالى غير أولي الضرر. يقول نزلت على النبي الوحي جاء النبي يقول زيد بن ثابت وفخذ النبي على فخذي، يعني كان جالسا من النبي ورش للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، يقول فكانت أن ترد، وذلك أن النبي كان إذا نزل عليه الوحي ثقل حتى يكون البعير الذي يكون عليه تكون عليه الناقة تسيخ رجليها في الأرض يعني من ثقل النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل وحي عليه. يقول رجلي كانت ترد تحت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الشدة، يقول سري عليه ثم يعني أملى عليه غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، فإذا أولي الضرر المعذورون يصير له أجر المجاهد، أصبح له أجر المجاهد ما دام أن يعني الجهاد في نيته وهو مقصده، ولكن منعه هذا العذر فكذلك يعني يكون له مثل هذا الأجر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. مفهوم هذا أنه وإن كان لأولي الضرر وقاعدة عن الجهاد فإنه يبلغ يعني أجر الجهاد بنيته. قال فأنزل الله على رسوله وفخذه على فخذي كان زيد بن ثابت فثقلت علي حتى خفت أن ترد، والرد اللي هو يعني يصير اللي هو شبه الكسر يعني أن ترد، يقول ثم سري عنه فأنزل الله تبارك وتعالى غير لطرف. نعم. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فكتبها، فجاء ابن أم مكتوم فشكى ضرارته فأنزل الله غير أولي الضرر. حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا فلان فجاءه ومعه الدوات واللوح أو الكتف فقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم فقال يا رسول الله أنا ضرير، فنزلت مكانها لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. عن هذه الرواية وفيها زيادة تفصيل بأن أدعو فلانا أي ليكتبها اللي هو زيد بن ثابت، فجاء ومعه الدواء اللي هي دواء الحبر واللوح اللي هو الكتف، كتف كان يأخذون كتف البعير يكون مثل اللوح يكتب عليها. ففي الحال لما قال ابن عبد الله بن مكتوم أنا يا رسول الله ضرير لا أستوي الجهاد، فنزل قول الله تبارك وتعالى غير أولي الضرر. نعم. تأخير نزول هذه إلا غير الضرر لحكمة طبعا، هو على كل حال إلى شك لبيان يعني زيادة بيان، لكنها يعني حتى بهذا الأمر اللي هو يعني بغير هذه الزيادة هذا مفهوم أن الشخص هذا معذور، وأنه إذا كان معذور ونيته أن يجاهد ولا يستطيع الجهاد فله الأجر، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شرفوكم في الأجر، فقالوا يا رسول الله وهم بالمدينة، قال وهم بالمدينة حبسهم العذر، فدول الناس معذورين ما عنده ما ينفقه من ظهر لسفر مع المسلمين وله عذر بخي، رسول أخبر بأن ولا وادي قطعوه، وهذا شوف سافروا من المدينة إلى تبوك 700 كيلو متر، يقول ما قطعتم واديا إلا وكانوا معكم شرفوكم في الأجر حبسهم العذر، فمعلوم أن الإنسان بنيته يبلغ أجر العام، هؤلاء لهم يعني قول الله لا يستوي المؤمنين لا يستوي المجاهدون من المؤمنين والقاعد لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، نعم يستثنى لا شك أولي الضرر، لأن أولي الضرر هذا ليس قاعدا وهو قادر، قاعد وهو قادر هذا الذي لا يستوي مع المجاهد، أما القاعد غير قادر نيته لو كان يقدر على هذا لجاهد فله أجر المجاهد، لكن جاهل التفصيل مثلها شبيهة منها. في هذا النزول قول الله تبارك وتعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فلا ينزل تورى هكذا. ثم لما بعضهم ظن الخيط الأبيض من الخيط الأسود إنه هو يعني مثل العقال، فرض له عقال أسود وعقال أبيض في رجله ويظل يأكل ويشرب حتى يقدر يميز بين الاثنين، فأنزل الله تبارك وتعالى من الفجر ليبين أن المقصود هو سواد الليل وبعد النهار. فمن الفجر إنما للتوضيح، ولا هي في الأساس يعني الآية واضحة قبل أن ينزل هذه اللفظة، نزلت اللفظة هذه من الفجر بعد ذلك. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم الحديث، وحدثني إسحاق أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عبد الكريم أن مقسما مولى عبد الله بن الحارث أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر. نعم، يعني هذا من تفسير ابن عباس لا يستوي القاعدون من المؤمنين، يعني الذي قاعد وهو قادر، عن الذين خرجوا في بدر، فإن الذين خرجوا في بدر لهم يعني الأجر العظيم، نالوا الكرام العظيم. نعم. باب إن الذين توفاهم الملائكة، طبعا في بدر لأن القاعدون في بدر قعدوا بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال من كان يعني ظهره حاضرا فليأتي، وعذر بعض الناس ما أمر بالخروج العام، فلو كان واحد قادر وما خرج مع الرسول فليس بملوم، يعني لم يلومه غير أحد وغير الخندق وغير تبوك، فإنهم أمروا بالخروج جميعا. أما في بدر فلا. نعم. باب إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود قال قطع على أهل المدينة بحث فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي، ثم قال أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل أو يضرب فيقتل. فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. حديث أبو الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه، ومعنى قطع عليهم بعث يعني أنهم أمروا، الأمير له أن يندب مثلا يقول أخرج من المدينة مثلا ليخرج منها 100 مثلا مقاتل، فخلص ينتدب 100 مقاتل ليخرج، فاكتتبت فيه قدم نفسه يعني ليخرج في هذا البعث، فلقيت عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي، ثم قال وذلك أن يعني إذا خرج وذهب إلى يعني كان للقتال في يذهب إلى يعني مجموعة من المشركين نهاه أنه يكون مع المشركين في صفوفه، قال فنهاني عن ذلك أشد النهي، وذلك أن الخروج هذا كان في عهد بني أمية وكان خروج ربما لقتال بعض المسلمين، ثم قال أخبرني ابن عباس أن ناس من المسلمين كانوا مع المشركين هاجروا دخلوا معهم يكثرون سواد المشركين، إذا خرجوا للقتال فيخرج معهم من باب تكثير سواد، لكنه أحيانا يمتنع هو مسلم أو مع المشركين، يقول أحيانا يرمى بالسهم من المسلمين فيرمى به فيصيب وحده هو مسلم لكنه في صف المشركين فيقتله، أو يضرب إذا هاجم مسلم عليهم فيقتل. فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا انصرفنا يعني احنا خرجنا مع قوم الكفار وكنا معهم ما نقدر نفارقهم، يعني قال تبارك وتعالى أخبر بأنهم يعني إلى النار، قالوا كنا صرفين في الأرض، قالوا ألو تكون أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. وهؤلاء الذين قتلوا على هذا النحو لما اختلف فيهم مسلمون أنزل الله تبارك وتعالى تفصيلهم، قال فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا وتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيل. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. يعني هذا الأولين للصف المشركين، أما الثانيين ناس بين أهلهم وبين المسلمين ميثاق عهد، عهد مثلا بالموادعة بهدنة، وهم هؤلاء مع يعني مسلمين لكن مع المشركين الذين هم بينهم عهد مع المسلمين. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق هذول لا تقاتلوهم، لأن في عهد بينهم والمسلمين الموجودين معهم يعني هذول في عهد فمستأمنين. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قوما. ناس ثانيين مع قوم من الكفار لكن ليس بين المسلمين وبين هؤلاء الكفار عهد، لكن لا حيلة لهم، ضعيفين لا يقدروا يفارقوا جماعتهم الكفار ويلتحقوا بالمسلمين ولا يقدروا يعني ينعزلوا عنهم. جاءوكم ناس ثانيين حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوكم، فإن اعتزلوكم أي في الحرب فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ثم قال ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، هذا اللي يلعبوا على الحبلين، يقول المسلمين احنا معاكم ولقومهم إن معاكم، يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. فصل الله شأن المسلمين الذين يكونون مع الكفار إذا كانوا كفار معاهدين أو كفار محاربين، وإذا كان الناس لا حيلة لهم أن يخرجوا من قومهم ما عندهم طاقة أو أنهم يستطيعوا. في كل الأمر لا بد أن ينعزلوا عند قتال المسلمين للكفار، لا بد أن ينعزلوا فلا يكثروا سواد المسلمين. فهي كلام ابن عباس، يا أولئك الذين يبقون في صفوف الكفار يكثروا سواد جيشهم، فهذا إذا قتل نحن وإن كان مسلم فقتله المسلمون ما دام أنه متلبس مع الكفار وكان في صفهم حتى وإن كان ما يقاتل لكن مكفر سوادهم، فإذا قتل فهذا إلى النار. نعم. باب إلا المستضعفين من الرجال والنساء. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا المستضعفين قال كانت أمي ممن عذر الله. نعم، يعني طبعا ابن عباس لم يهاجر، هو وأمه ما هاجروا من مكة، بقوا فيها يعني الإسلام إلى الفتح. يقول احنا كنا ممن عذر الله تبارك وتعالى، لأن الله قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون السبيل فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. نعم. باب قوله فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. طبعا عباس بن عبد المطلب يعني كان مع المسلمين بقالبه بقلبه لكن بقالبه كان مع الكفار، ولذلك قتل في بدر. قال يعني الرسول أنا يعني أنا مسلم، فقال له لنا النبي قال لنا ظهره وأخذ منه الفدية وعامله معاملة أسرى الكفار. ثم بقي مع الجيش، يعني بقي مناصر وهو في مكة مناصر يعني للرسول صلوات الله وسلامه عليه. نعم، لكنه لم يعلن بعد ذلك إسلامه إلا بالفتح. نعم. فابن عباس يقول أنا كنت أنا وأمي ممن عذر الله، ما كنا نستطيع يعني الهجر. نعم. باب قوله فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم نجي سلمة بن هشام، اللهم نجي الوليد ابن الوليد، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعل سنين كسني يوسف. يوسف هذا خلوت النبي صلى الله عليه وسلم يعني في العذاب على الكفار على قريش، وبأن ينجي الله تبارك وتعالى المستضعفين من المؤمنين. هذا بعد أن هاجر من المدينة، كثير لم يستطع الإجرة، وكان منهم أناس أهلهم من الكفار العنيدين، فأذلوا أبنائهم هذول وضربوهم وعذبوهم، سجنوهم في البيوت وعذبوهم. منهم هؤلاء الثلاثة الذين النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقنط عليهم، ويقنط بعد في هنا الحديث حديث أنس أنه قنط بعد صلاة العشاء، صلى العشاء ثم لما قال سمع الله لمن حمده قنط، هذا قنط النوازل إنما يكون بعد صلاة العشاء. فكان يقول في دعائه اللهم نجي عياش ابن أبي ربيعة، كان يعني مصرف وكان يعني مسجون عند أبي، اللهم نجي سلمة ابن هشام، اللهم نجي الوليد ابن الوليد، وليد ابن الوليد اللي هو ابن المغير، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين. ثم دعا على الكفار قال اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللي هو يعني البلاء الشديد، مضر قريش، قريش من مضر، من العرب يعني يعني مضر وربيع الذين كله في شرق الجزيرة، في غرب الجزيرة مضر، والذين في غربها من ربيع، اشتضاءتك على مضر لي قريش ومن حولها، اللهم اجعلها سنين كسن يوسف، يعني سنين من القحط تتوالى عليهم، تتوالى عليهم سنين من القحط كسن يوسف، سن يوسف اللي هم 7 سنوات التي جاءت في الرؤية التي رآها الملك وفسرها يوسف عليه السلام. نعم. باب ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا حجاج عن أبي جريج قال أخبرني يحيى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى، قال عبد الرحمن بن عوف وكان جريحا. نعم. هذه الآية في يعني صورة الصلاة، الله تبارك وتعالى صورة صلاة الخوف، قال وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فيصلي بسلاحه فإذا سردوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، يعني وأنتم في السجود أو في الركوع لا ترونهم فيكونوا مختبئين خلف آكمة ونحوها، فعند ذلك يهجم على المسلمين، طبعا سلاحه يكون بعيد عنه، وإذا هجم عليه في هذا فيستأصلون. فهذا يعني قول الله ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، أي هجمة سريعة بيد. ثم قال الله ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، فأباح لهم وضع السلاح في حال إذا كان مريض لا يستطيع أن يحمل يعني سيفه معه قاعد في, في, في صلاته، أو فيه أذى في الأرض من المطر والوحل ونحوه أن يضع سلاحه، وطبعا سلاح عدة المحارب حين يكون لابس درع من الحديد و الخوذة على رأسه والدرقة بيده والسيف برقبته، يعني يصير عدة كبيرة من الحديد. ففي هذه الحالة يعني حالة الصلاة عند ذلك أو في يعني في المرض وفي المطر أباح الله تبارك وتعالى لهم أن يضعوا يعني أسلحتهم. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. نعم. باب قوله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن، قالت عائشة هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها فأشركته في ماله حتى في العذر فيرغب أن في العذر فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها فنزلت هذه الآية. هذا تفسير ابن منعش رضي الله تعالى عنها لقول الله تبارك وتعالى يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن يعني أن الله تبارك وتعالى قد أفتاكم في هذا كما نزل في الآية الأولى في سورة النساء يعني السابقة في هذا الموضوع هي قول الله تبارك وتعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا فدخول أم المؤمنين كالدخول هو الرجل يعني نزلت هذه الآية في الرجل تكون عنده اليتيم يتيمة مثلا تحل له يعني تزوجها مثلا كأن تكون يعني من بنات عمه أو نحو هذا وهو وليها ووارثها لكن هو أقرب ذكر يرثها فأشركته في ماله فيضم مالها مال اليتيمة هذه التي عنده يضم مالها المال من باب أنه يعني هو القائم على يعني شأنه حتى في العتق يقول احنا نشركها حتى في العتق اللي هو عتق الرطب يعني التمر فيرغب أن ينكحها إذا كانت ذات مال يقول لك إذا زوجتها الواحد ثاني المال اللي هو تحت يده حيطلع من عنده لها أرض وبستان أرض بيت وكذا وكذا حيطلع من عنده لزوجها الذي يتزوجها فيرغب أن يتزوجها من باب أن يحوز ماله فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها يعضلها يعني عن الزواج يمنع أنها تتزوج وهو بأنه وليا فالله تبارك وتعالى نهاه عن هذا لأن هذا من الظلم قال يا أما تتزوجها إذا تزوجتها تعطيها مهر المثل وإما إذا رغبت عن زواجها سواء كان يرغب عن زواجها إذا كانت مالها مال أو ليست جميلة فيروح يزوجها بأي شيء لكن إذا كانت جميلة أو لها مال يحب أن يتزوجها هو أو أن يعضلها عن الزواج حتى يبقي مالها عنده فنهاهم الله تبارك وتعالى قالوا أن تقوموا اليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليم نعم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قال ابن عباس شقاق تفاصل وأحضرت الأنفس الشح قال هواه في الشيء يحرص عليه كالمعلقة لا هي أيم ولا ذات زوج نشوزا بغضا بغضا هذه مجموعة من يعني الكلمات المفردات جاءت في هذه الآية فسرها ابن عباس فسرها الإمام البخاري بكلام ابن عباس في قول الله إن امرأة خافت من بعضها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسن وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وقول الله ولم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلق فقال ابن عباس وإن خفتم شقاق بينهما الشقاق اللي هو التفاسد يعني فساد بينهم والمشاقة اللي هو أن يكون كلهم في شق يعني تباعد والتباغض وأحضرت الأنفس الشح قال هواه في الشيء يحرص عليه يعني أن كأن كل نفس شحها حاضر عنده وجاي أيضا يعني أيضا بالمعنى الآخر وأحضرت الأنفس الشح يوم القيامة يعني تذكر هذا أن هذا الشحيح البخيل يعني سيأتي يوم القيامة وبالتالي يحاسب على هذا فتذروها كالمعلقة المعلقة التي لا هي أيم الأيم التي بغير زوج ولا ذات زوج إلا لكنها متزوجة ولكنها أيم يعني ملكت نفسها تستطيع أن تتزوج هذا إذا ترك الرجل امرأته بخلاف لا يطلقها ولا يعاشر نشوزا أي بغضا نعم حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وأنا امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمكفر منها يريد بمستكفر منها يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك من شأني في حل. فنزلت هذه الآية في ذلك. نعم، وامرأة خافت من بعلها نشوزا يعني عنها أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. الصلح غير يعني الحكم بالحقوق، فالحكم بالحقوق لابد أن يأخذ كل إنسان عدل. فبين مثلا في عقد الزواج هي حقوق واجبات بين الزوج والزوجة، كل واحد له هذا أمر معلوم. لكن إذا حصل شقاق وكان هناك في صلح، الصلح ممكن أن يتنازل الإنسان عن بعض حقه للطرف الآخر من باب إبقاء الشرط، يعني إبقاء العقد. فقال الله تبارك وتعالى، هذا نصح من يعني من الله تبارك وتعالى المرأة، أنها إذا خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا، قال: فلا جناح عليهما أن نجاح على الرجل وعلى المرأة، يعني على الرجل إن تنازلت له المرأة عن بعض الشيء، وعلى المرأة كذلك إن تنازلت لزوجها عن بعض الشيء وأبقت كان عقد الزوجية. قالت أي أم المؤمنين عائشة: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها، لا هي جميلة يرغب في دية، ولا هي ذات مال، ولا لا فيها جمال، ولا هي فيها مال، فيقول ما يعني دية، فيريد أن يطلقها، يعني يريد أن يفارقها لأنها يعني، وكلمة ليس مستكثر يعني تصور المعنى تماما. فتقول له: أجعلك من شأني في حل، إنها له زوجات أخريات، فأجعله من شأني يعني لا، إن أحببت ألا تقسم لي يعني مع زوجاتك فأنت في حل، هذا أحللك منها، لأنها إن لم تحلله يصبح فرض عليه أنه هو يعطيها وقته. فنزلت هذه الآية أنه في جواز، يعني في جواز أن تهب المرأة ليلتها لضرائرها من باب أن تبقي عقد الزوج. سودة مع الرسول الله. نعم. باب: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال ابن عباس: أسفل النار نفقا سرقا. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود قال: كنا في حلقة عبد الله فجاء حذيفة حتى قام علينا فسلم ثم قال: لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم. قال الأسود: سبحان الله، إن الله يقول: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فتبسم عبد الله وجلس حذيفة في ناحية المسجد. فقال عبد الله فتفرق أصحابه فرماني بالحصى، فأتيته فقال حذيفة: عجبت من ضحكه وقد عرف ما قلت، لقد أنزل النفاق على قوم كانوا خيرا منكم ثم تابوا فتاب الله عليهم. هذا الأسود بن يزيد من تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن مسعود كان يعني يحدث في الكوفة. جاءهم حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، وحذيفة بن اليمان كان له من بين الصحابة أن النبي خصه بتعريفه بأسماء المنافقين. بعد أن أطلع الله تبارك وتعالى رسوله على المنافقين ما كان النبي يعني أفشى يعني هذا إلا لحذيفة فقط. فجاء حذيفة وعبد الله بن مسعود جالس في مسجد الكوفة وحوله يعني تلاميذه منهم يعني الأسود. فقال وهو واقف عليهم سلم واقف عليهم قال: لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم. والكلمة بظاهرها أن يعني أن أنتوا أسوأ من المنافقين في ظاهرها. قالوا: لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم، يعني أن الله تبارك وتعالى قد وصف أناس بالنفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هم خير يعني منكم الآن. يقول يعني فقال الأسود: سبحان الله، يعني إحنا أشر من المنافقين، والمنافقين هم أشر الخلق. فإن الله يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني هم أشر من الكفار. فتبسم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، تبسم عند ذلك وجلس عليه في ناحية المسجد. فقام عبد الله من حلقته فتفرق أصحاب، فرماني بالحصى، يعني أخذ عبد الله بن مسعود حصى ويعني رمى الأسود عشان يجيه يعني. يقول فأتيته فقال حذيفة، طبعا جلس عند حذيفة، عجبت من ضحكه وقد عرف ما قلت. يقول حذيفة عجبت من ضحك عبد الله يعني المقال هذا، وقد عرف ما قلته، قلت لقد أنزل النفاق على قوم كانوا خيرا منكم ثم تابوا فتاب الله عليه. يعني أن الله تبارك وتعالى وصف ناس بالنفاق يعني كانوا خيرا منكم يعني في طاعة العبادة، ثم إن الله تبارك وتعالى يعني لما تابوا تاب الله تبارك وتعالى عليه. على كل حال كان حذيفة يرى أن طبعا الكذب وهذا فشى فيه يعني في أهل الكوفة، فكان يحذر من هذا، كان يحذر من فشو النفاق. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله محمد.